انسى حلمك في زحمة الايام. صديقة الطفولة كانت نجمتي في الظلام. قلبي يتبع خطاها وانا في احلامي ابقى احلم ان اكون بطلا لكن في احلامي ابقى. في يوم كعادتي كنت انظف الجراح ظهر الكيج فجأة واندلت نيرا الصراح. صديقي في خطر والكل في ارتياع جسدي تحرك وانا افكر في حلمي الذي ضاع ان اكون وحيدا من قوات الدفاع. يا صديقي لا تذكرني بما اريد انا الان مجرد عامل نظافة وحلمي مني بعيد. كلامك يحرك بداخل اوجاع لا تذكرني بحلمي الذي ضاع. أفيق على الألم والدماء بالمكان كيجو يتحرك نحوي وخوف يسبق الزمان. لا هروب ولا أمان وفجأة جسدي ينفجر وتظهر الألوان. تحول أنا في تحول وجهي ليس وجهي والدم فيه يغلي لكني لا أزال كعفك لن أكون كظلي. إن كانت هذه قوتي فسأدمر كل كيجو حولي. تحول أنا في تحول وجهي ليس وجهي والدم فيه يغلي لكني لا أزال كعفك لن أكون كظلي. إن كانت هذه قوتي فسأدمر كل كيجو حولي. لا رحمة بعد الآن الكيجو ستفنى. سأبهر هذا العالم بلا قوة والمعنى كأفكى الذي كان مسحوقا قد أفنى. هذه قصتي فتذكرها وافهم المعنى. في الامتحان بذاتي تحرر صفرا وكل بقوة استهان. نظروا لي باحتقار خرجنا للميدان. عادت كل الكيجو ولم يكن ذاك في الحسبان. حياتها في خطر جسميا دافع للحماية للحماية للحماية. تحول أنا في تحول وجهي ليس وجهي والدم فيه يغلي لكني لا أزال كعفك لن أكون كظلي. إن كانت هذه قوتي فسأدمر كل كيجو حولي. تحول أنا في تحول وجهي ليس وجهي والدم فيه يغلي لكني لا أزال كعفك لن أكون كظلي. إن كانت هذه قوتي فسأدمر كل كيجو حولي. كنا نمشي في الدروب ونرسم الأحلام. أنظر في عينيك وأرى عمري والأيام. قسمنا بأن نكون معا مهما طال الزمان. حبي لك لم يمت لكن الدنيا تحكمني. أنت الحنين الذي يناديني ويسحبني. أنت في قلبي وعد لا يحب الأيام. وإن غابت الدنيا أنت أمني والسلام. مهما تباعدنا مهما زادت الألم مهما زادت الألم مهما زادت الألم. لا لا في تحول وجهي ليس وجهي والدم فيه يغلي لكني لا أزال كعفك لن أكون كظلي. إن كانت هذه قوتي فسأدمر كل كيجو حولي.